استبلاط وحسن اقتراع النصيات مرشد يابا للظباط حصري على موقع مهرجانات.com بنت قطر جميله كربات وحش جلال قد فتات في الملامح يا ماما لا بروح بعشقها مايسترو احمد شيكو نصب حروبي في اي مكان مستني موت اصل انا فقدان خاطر مقضي كتير في الومان عريت وجاي في جنايا بشرب كحول بتحول غول اشربها سكي مفيش ريد بول طاقني دولي وانتربول عامل اللي في دعايا استبلاط واحسن اكتر عن مصياط مرشدين يابا للظباط محروقين مني ضرب طلقات بيهبولي كتير عصابات سجل انا مليان جنايات وتاريخي يشهدلي شمس دولة وفيها أبطال وحوش حتى ونصحنا يا خال ضمنجو الأسود فيها سندان يدعولوا ببراءة معروف جدع ورجولة وشهامة ده عمري دبشة ده اسمه علامة ومجاله واخدها غشامة تقلوه يتصير أخطر سفاح الكلام على موت وجراح بأي تربة معايا مفتاح جهز لأخصامي كزلك صدام أشكالكو يلا محتاجة لإبادة معايا درعي وصفت رواح هضربه مش أسامي أخوك ما بشف مرة أسامي كلها جت نخت قدامي ده البطل هيسام بلامي ضرباته بتقطع بعد سلام ملياسي تلاتان لفرضة مرض السود فعلا طب يلا واقع مش في حلال بتشوفني ببارطة ولا أصحاب حزبها مش يد أحزاب كله معاك قد اللي معاك وموتوا لو سيلكوا هات فيتامين في ثانية يجتمعوا الخاينين لو خلص بيقوموا جارين بناقص أزاملكوا زميلي كلمني معايا عركة يا صاحبي الحقني هات سلاح وتعالى اسندني دلوقتي في الشارع انا خدت الطيرة ونازل انا بضرب بفتيرة خبطة ورا خبطة مؤثرة في العراق بارع تلفن وبشبه خط الليل وكيف انا اسمع مواويل معايا عدة سلاح الدين فوقني متخطط الغلط هنا مش مسموح مع اي خصم ده وقت يروح مصطفى الابيض ده المطروح دي جيتكو تتدمر بنت قطر جميله كربات وحش جلال عود فتاه في الملامح ياما ملاه بروحي بعشقها ممنوع لغيرك يسكن قلبي عايزك مراتي وتكوني جنبي ايوه انت بنتي اللي تشيل اسمي عالتفري بدمنها